محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة تقدم الكلام على صدرها ووقفنا على قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية لما بين جل وعلا فرائض الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ويدخل مع الوجه المضمضة والاستنشاق، وحث صلى الله عليه وسلم على المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المرء صائما. ويدخل ضمن الرأس مسح الأذنين، ثم أتى بغسل الرجلين إلى الكعبين فأدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهي اليدان والرجلان من أجل لزوم الترتيب كما رتب الله جل وعلا. وأنه يلزم في الرجلين الغسل ولا يصح المسح إلا إذا كانتا عليهما الخفان، فحينئذ يمسح على الخفين بشروطهما المعتبرة في أبواب الفقه. فغسل الرجلين معطوف على غسل اليدين، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، وحتى على قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل مجرورة اللفظ بحكم المجاورة للمجرور، وهذا سائد في لغة العرب. والقرآن بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين المراد بالرجلين وأنه الغسل. وستأتي الأحاديث الواردة في ذلك وتأكيده صلى الله عليه وسلم على الغسل والتبليغ، وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، وأمر من رأى في عقبه قدر الظفر أو قدر الدرهم لم يصبه الماء أن يعيد يرجع فيتوضأ وضوءا كاملا. ولو كان المسح كافيا لما لزم لما بقي من الرجل مما لم يمسه الماء أن يعاد الوضوء. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب الأصل فيه البعد، جنب بعيد، وسمي كذلك لأن من عليه جنابة ما يصح منه أن يصلي ولا أن يمس المصحف ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يقرأ القرآن. وإن كنتم جنبا فاطهروا، تطهروا بالماء. فهم من هذا أنه لا يلزم في غسل الجنابة ومثله الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لا يلزم الترتيب ولا الموالاة، وإنما يمر الماء على جميع جسده. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى، ما تستطيعون استعمال الماء، أو على سفر فلم تجدوا الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. فاقصدوا صعيد وهو ما تصاعد على وجه الأرض طيب يخرج النجس والقذر، فما يتيمم به. فتيمموا صعيدا طيبا. وعجز هذه الآية كالآية التي في سورة النساء تقدمت، ورقمها 43 من سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرأة. وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا من هذا الصعيد الطيب بوجوهكم وأيديكم. وهذا مشروعية التيمم، منه تبعيضية، يعني من هذا الصعيد يعلق باليدين شيء من الغبار يمسح به الوجه وتمسح به اليدان. وقد جاء في التيمم أنه ضربتان، وجاء في التيمم ضربة واحدة، والضربة الواحدة أصح من الضربتين، فيضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، فيمسح وجهه ويمسح كفه اليمنى براحته اليسرى، ويمسح كفه اليسرى براحته اليمنى. وكيفما مسح أجزاء والحمد لله، لكن الأفضل أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح بأصابعه وجهه، يعمم المسح على الوجه، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى براحته اليسرى، ثم يمسح كفه اليسرى براحته اليمنى هكذا. وكيفما مسح أجزأ والحمد لله. قد يقول قائل: هل يعتبر التراب الذي تيمم به مستعملا فلا يصلح للتيمم مرة أخرى؟ والجواب: ليس الأمر كذلك. فمن كان مثلا في مستشفى أو في مكان ليس حوله تراب وعنده كيس أو علبة أو إناء فيه شيء من التراب فيمسح به باستمرار ما دام محتاجا إليه، يضرب التراب بيديه ويتيمم كلما حان له وقت الصلاة وهو على غير وضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل التيمم رافعا للحدث أو مبيح للصلاة، فمن قال هو رافع للحدث قال: إذا توضأ المسلم إذا تيمم المرء صلى بهذا التيمم الفروض والنوافل مهما تتابعت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دام لم يحدث. وعند من قال إنه مبيح للصلاة وليس برافع قال: يتيمم لكل وقت، أما المجموعتان فيكفيهما تيمم واحد. والتيمم تسهيل وتيسير من الله جل وعلا لعباده، ورفع للحرج عنهم إذا لم يجد الماء ما يتصور أنه على حدثه أو على جنابته، وإنما إذا تيمم ارتفع بإذن الله حدثه وارتفعت جنابته حتى يصل إلى الماء ولو بعد 10 سنين. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله جل وعلا يحب أن يرفع عن عباده الحرج ما عليهم مشقة، وكلما وجدت المشقة وجد التسهيل والتيسير من الله جل وعلا. فحينما كان المرء لا يستطيع استعمال الماء أذن الله له جل وعلا بالتيمم حتى ولو كان على حافة البركة. وإذا لم يجد الماء فقد أذن الله له بالتيمم والتراب معه أينما كان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان يصلي فيه العبد وأي مكان من الأرض إذا لم يجد الماء فالأرض والتراب طهوره والحمد لله. ولكن يريد ليطهركم، فهذا التيمم وإن كان ظاهره أنه غبار يمسح به الأرض المرء وجهه ويديه فهو طهارة، يرفع الله جل وعلا به الحدث ويطهر عبده بهذا التراب، فهو جل وعلا الذي بيده أمر كل شيء، إذا شاء جل وعلا جعل هذا الشيء نافعا وإذا شاء جعله ضارا، إذا شاء جعله طهورا وإذا شاء جعله نجاسة. ولكن يريد ليطهركم، فيستشعر العبد أنه تطهر وإن كان على جنابه، وإن كانت المرأة حائض وانقطع حيضها فتتيمم وتصلي، أو كانت في حالة نفاس وانقطع دمها ولم تصل إلى الماء فتتيمم وتصلي وتحل لزوجها. وليتم نعمته عليكم، تمم النعم على عباده جل وعلا ويسرها وسهلها وجعلها معهم أينما كانوا، فهم في نعمة الله يتقلبون لعلكم تشكرون. أتم عليكم النعم لعلكم تعترفوا بهذه النعمة لمسديها وموليها، فتشكروا ربكم جل وعلا الذي ما فتئ يوالي نعمه عليكم سبحانه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه الإرادة نسميها الإرادة الدينية الشرعية، والإرادة إرادتان، هي الإرادة الدينية الشرعية وهي المرادفة للمحبة، فإذا صلحت كلمة المحبة مكان الإرادة فتلك هي الإرادة الدينية الشرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يحب الله أن يجعل عليكم من حرج، المعنى مستقيم. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يرد الله إضلاله فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الإرادة الكونية القدرية، لأنه ما يصلح أن يجعل في مكانها المحبة. فنقول الله جل وعلا أراد إضلال الكافر، وهل أحبه؟ لا. أراد هداية المؤمن، وهل أحبه؟ نعم. فالإرادة المرادفة للمحبة تسمى هي الإرادة الدينية الشرعية، والإرادة المرادفة للمشيئة تسمى الإرادة الكونية القدرية. وذلك أنه لا يخرج شيء في الوجود عما يريده الله جل وعلا كونا وقدرا، ويخرج كثير في الوجود من أراد الله له الهداية. الله جل وعلا يحب الهداية لجميع عباده، لكنه ما أرادها من بعضهم سبحانه، وهم ما خرجوا عن الإرادة الكونية القدرية. والأحاديث في غسل الرجلين وأنه لم يرد مسحهما كالرأس في شيء من الأحاديث الصحيحة حجة لجمهور العلماء من أهل السنة والجماعة وغيرهم على بعض المخالفين الذين يكتفون بمسح الأرجل عطفا على الرأس، ويجرون المسح على الرجلين كالمسح على الرأس، وفي هذا مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ويلزم من هذا أنه لا يتم وضوءهم فلا تصح صلاتهم، فمن لم يغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر فلا تصح طهارته، ومن لم تصح طهارته فلا تصح صلاته. نعم اقرأ. فقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا فاغسلوا بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رجعت إلى الغسل، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ووجهه أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. قال بعضهم لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل قطع النظير عن النظير، يعني غسل الرجلين عن غسل اليدين بإدخال بينهما مسح الرأس، قطع النظير عن النظير، قطع بين المغسولتين بالممسوح، دلالة على الترتيب. نعم. فقطع النظير عن النظير وادخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب، وقوله تعالى جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، خرب صفة لجحر، والمفروض أنها تكون على حسب كلمة جحر مرفوعة أو منصوبة، فجاءت خرب، هذه لغة العرب يعني منقولة عن العرب وهم مثال، فجاءت خرب على ضب، وخرب ليس صفة لضب وإنما صفة للجحر، وإنما جرت خرب بحكم المجاورة لضب المجرور بالإضافة. نعم. كما في قول العرب جحر ضب خرب، وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العرب، ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذ كان عليهم الخف قاله الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال الجر على حالة المسح، مسح الخفين إذا لبس الخفين على طهارة بشروطه. نعم. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة، وعلى كل المسح المفسر بالسنة وهو الغسل. نعم. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية، فرضا لا بد منه، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، وعلى كل فالواجب والمتعين هو غسل الرجلين لا مسحهما إلا في حالة لبس الخفين. نعم. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. وقد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه كثيرا ما تأتي، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمر يروي عن شعيب عن أبيه، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن شعيب ما يروي عن أبيه، أبوه محمد اللي هو أكبر أولاد عبد الله بن عمرو بن العاص ويكنى بأبي محمد، توفي شاب، ولده شعيب هذا صغير ما روى عنه، وإنما روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص المكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر أو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: ما أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يحفظ، وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ ويكتب. وكثيرا ما تأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ما روى عن أبيه محمد، بينهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو أكبر أولاد عبد الله بن عمرو ويكنى بأبي محمد. وعبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 11 أو 12 سنة، لأنه ولد لعمرو بن العاص رضي الله عنه وعمره 12 سنة في حدود. نعم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا وضوء، ومن هذا الوضوء غسل الرجلين، فمعناه أن الصلاة بدون غسل الرجلين غير صحيحة إذا لم يكن عليها خف ممسوحة كما جاء في السنة، معناه غير صحيحة. فمن يمسح على رجليه بدون خفين أو يرش عليهم الماء فقط بدون غسل فصلاته غير صحيحة على هذا. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن خلف، لأنه كثيرا ما يكون عليه الصلاة والسلام في مؤخرة الركب حتى يتفقد المنقطع، فكان يأتي آخر الصحابة بعدما نزلوا وتوضأوا وتهيأوا للصلاة، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، فرأى بعض منهم على عقبه مثل الدرهم أو مثل الظفر أو تلوح لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. نعم. قال رواية الحديث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإذا كان العقب إذا لم يسبغ عليه الماء ويل له من النار، فكيف إذا كان مسح؟ نعم. وفي رواية: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه البيهقي والحاكم. وقال الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال: ويل للأعقاب من النار. وقال ابن جرير عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما

رضي الله عنه يقول الصحابي كبر سني ورق عظمي وليس بحاجة إلى أن أكذب على الله ورسوله، ما يمكن أقول لكم شيء إلا وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التابعي رحمه الله استكثر هذا الثواب العظيم الذي يعطاه المرء إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك أن المرء في حال طهوره طهر جوارحه ظاهرا ثم يطهر باطنه بشهادتين، بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصلي ركعتين لله يقبل فيهما على ربه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن كما أمره الله يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية أمر الله جل وعلا يقول ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فالله أمره بالغسل لا بالمسح. نعم. فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. وقد روى أبو داود عن أوس بن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ وكذلك وهو غير محدث، وتوضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ما تتعارض الأحاديث الصحيحة مع الآيات الكريمة، ولا تتعارض الأحاديث بعضها مع بعض، بل كل واحد منها يفسر الآخر ويبينه. نعم. ولما كان القرآن أمر بغسل الرجلين كما في قراءة النص وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. وقال الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. وفي الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وفرح الصحابة والتابعون بذلك لأن جرير ما أسلم رضي الله عنه إلا بعد نزول آية المائدة، فمعناه أن المسح على الخفين لم ينسخ شيء. نعم. توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين, فعندهم أنها في ظهر القدم, فعندهم أنهما في ظهر القدم, فعندهم في كل بعض الفرق الضالة يقول الكعب هو في ظهر القدم يعني على عرش الرجل فوق الرجل, والصحيح أن الكعبين هما اللذين بجانبي القدم عندما اتصال الساق بالعقب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, هذا هو جزء من آية النساء التي هي الآية رقم 43. ولهذا يقول بعض الإخوة الجزء من الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء لم نتعرض له, قلنا إنه تقدم في سورة النساء في الآية 43 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ونزول التيمم تسهيل وتيسير من الله جل وعلا لعباده, وكان بسبب ضياع عقد من خرز لعائشة رضي الله عنها, وذلك أنه ضاع منها عقد قد استعارته عارية فضاع منها, فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبي حرج لو كان لها لكان الأمر سهل, لكن عقد مستعار ماذا تقول لصاحبتها؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس العقد ونزل الناس, فحان وقت صلاة الفجر والناس لا ماء معهم ولا وردوا ماء, فأخذ الناس يترددون على من؟ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه, يا أبا بكر انظر ما فعلت عائشة, نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا ماء فيه والناس ليس معهم ماء, فتأثر أبو بكر رضي الله عنه من هذا وجاء إلى عائشة ويضرب في خاصرتها وتقول تمنيت الموت, يوجعني ضرب أبي بكر وما أقدر أتحرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذها, فما تحب أن تكدر نومة النبي صلى الله عليه وسلم, يوجعها الضرب من أبي بكر وما تستطيع أن تتحرك. ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة فأنزل الله جل وعلا آية التيمم, فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر, لأنه نزل بأبي بكر رضي الله عنهم خير كثير, وهو رضي الله عنه أسلم هو زوجه وأبوه وأمه وأولاده وبناته, فالبيت كله بيت خير رضي الله عنهم, ونزل بسببهم خير كثير, ومن ذلك حديث الإفك الذي أنزل الله جل وعلا براءة عائشة رضي الله عنها من فوق 7 سماوات لما لمزها المنافقون, وكان لمز المنافقين لعائشة رضي الله عنها تطهير لعموم المسلمين, إن ما دام المنافقون تجرأوا على أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، تجرأوا عليها فوصفوها بما هي براء منه، فما يستكثر منهم أي شيء حاكوه ضد الإسلام والمسلمين. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أهله وفي أفقه أمهات المؤمنين، وأفضلهن بعد خديجة، والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل عائشة أفضل أم خديجة أفضل، والقول الصحيح والله أعلم أن يقال لخديجة فضل لم تدركه عائشة رضي الله عن الجميع، ولعائشة فضل لم تدركه خديجة رضي الله عنهما، فلكل واحدة فضل. تلك في وقت الحاجة والفقر والاضطهاد من كفار قريش والأذى آنست النبي صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها وأدخلت السرور عليه وخدمته رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة رضي الله عنها نشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء، ونزل فيها آية التيمم، ونزل فيها براءتها من الله جل وعلا لما لمزها المنافقون، وغير ذلك كثير مما نزل في آل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. فقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له أن يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه. وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمته عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة، فقد وردت السنة بالبحث على فقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال قلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها، فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد فيتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.